ألا صوني محياك ليرقى فيه ملقاك، ألا صوني محياك ليرقى فيه ملقاك، فهذا اللؤلؤ المكنون من أغلى مزاياك، فهذا اللؤلؤ المكنون من أغلى مزاياك، ألا صوني محياك، ألا صوني محياك. محار صانه الله وأجزله وسواه، محار صانه الله وأجزله وسواه، تبارك ربنا الباري بما صنعته يمناه، جمال الدين والدنيا به في عزة نحيا، جمال الدين والدنيا به في عزة نحيا، أما أحلى إن اجتمع وزاد ضياهما ضيا، أما أحلى إن اجتمع وزاد ضياهما ضيا، وزاد ضياهما ضيا، وزاد ضياهما ضيا. ألا صوني محياك ليرقى فيه ملقاك، ألا صوني محياك ليرقى فيه ملقاك، فهذا اللؤلؤ المكنون من أغلى مزاياك، فهذا اللؤلؤ المكنون من أغلى مزاياك، ألا صوني محياك، ألا صوني محياك. وصوني النفس عن ذنب تقر العين بالتوب، وصوني النفس عن ذنب تقر العين بالتوب، وزكي النفس في صوم وفي الإخلاص والقرب، وأنت بدينك نور وبدر فيك منثور، وأنت بدينك نور وبدر فيك منثور. أيا أخت العقيدة كم سموت فغارت الحور، أيا أخت العقيدة كم سموت فغارت الحور، سموت فغارت الحور، سموت فغارت الحور. ألا صوني محياك ليرقى فيه ملقاك، ألا صوني محياك ليرقى فيه ملقاك، فهذا اللؤلؤ المكنون من أغلى مزاياك، فهذا اللؤلؤ المكنون من أغلى مزاياك، ألا صوني محياك، ألا صوني محياك.